صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا أفنضرب عنكم الذكر صفقا أن كنتم قوما مسرفين

لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا كفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم

ونور أسماعنا وأبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورتي الشورى والزخرف، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. وكانت خير استهلال لهذا الفجر الطيب المبارك الذي ننقله لحضراتكم من هنا، من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، ما أحوجنا ونحن في هذه اللحظات الطيبة المباركة من الليل أن نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والابتهال حتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد مع المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. لا إله إلا الله، لا لهجرة العالم والمشركون تحيروا في أمره أين الحبيب أين الحبيب أين الحبيب وأين أين والمشركون تحيروا في أمره أين الحبيب أين الحبيب وأين أين الثاني سيدي وإلى المدينة طاب عطر محمد والناس ظنت أعذب الألحان تلك الثانية المنيات التي قد أشرقت بجماله وبهائه الفتان، وإلى المدينة طاب عطر محمد والناس غنت أعذب الألحان. تلك الثنيات التي قد أشرقت بجماله وبهائه الفتان. شكر الإله، شكر الإله على العباد لواجب في طلعة الأقمار للأكوان. سيدي يا رسول الله، شكر الإله على العباد لواجب في طلعة الأقمار للأكوان. سيدي يا رسول الله، وإلى المدينة طاب عطر محمد والناس غنت، والناس غنت، والناس غنت أعذب الألحان. تلك الثنيات، تلك الثنيات التي قد أشرقت، قد أشرقت، قد أشرقت بجماله وبهائه الفتان، والناس غنت، والناس غنت أعذب الألحان. قال البدر علينا من ثني الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع، مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع، مرحبا يا خير داع، مرحبا يا خير داع.

ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى صدق الله العظيم الفاتحة